إن الإنسان إذا كفر فإن الكفر هو رأس الذنوب، ولن يغفر الله لمن مات على الكفر. قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. هذا في الآخرة. أما في الدنيا فإن هناك أحكاما شرعية تطبق عليهم، فلا تجوز الصلاة خلفهم ولا تحل ذبائحهم، ويجب أن يفرق بينهم وبين زوجاتهم فلا يحلون لهم. وإذا مات على هذا السبب ولم يتم منه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز لمسلم أن يترحم عليهم أو يدعو لهم، لأنهم قد ارتدوا بسبهم الله تعالى. عباد الله، لقد شن الله سبحانه حربا على من نسب الولد إليه فقال: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وشن حربا على من استهزأ بالدين فقال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا شك ولا ريب أن ساب الدين أسوأ حالا من المستهزئ بالدين. فإذا كان الاستهزاء بالدين كفرا بنص الآية فإن السب كفر من باب أولى، لأن الشريعة مبنية على تعظيم الله تعالى وإجلاله وتعظيم دينه، فمن انتهك هذا التعظيم ودنس هذه الحرمة فأطلق لسانه بسب الله أو سب دينه فقد جاء بأكبر المكفرات القولية التي تناقض الإيمان. بل السب يتضمن قدرا زائدا على الكفر، فالله سبحانه وتعالى نهى المسلمين أن يسبوا الأوثان لئلا يسب المشركون الله تعالى وهم على شركهم وتكذيبهم وعداوتهم، فقال جل وعز: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فتبين من هذه الآية أن سب الله تعالى أعظم من الكفر به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد نهى الله المسلمين أن يسبوا الأوثان لئلا يسب المشركون الله تعالى مع كونهم لم يزالوا على الشرك، فعلم أن سب الله أعظم من الكفر به. أيها الناس، والله إن القلب ليحزن ويتقطع كندا وأسا ونحن نسمع من أبنائنا وبناتنا وشبابنا من يسب الدين ويتضامن على رب العالمين. حتى سمعنا أطفالا صغارا لم تتجاوز أعمارهم 4 سنوات أو 5 أو أقل أو أكثر يسبون الدين ويتلفظون بألفاظ بشعة. من أين جاءوا بها؟ ومن أين تعلموها؟ تعلموها من البيئة التي يعيشون فيها، تعلموها ممن هم أكبر منهم سنا، ممن تربوا في الأسواق، ممن تربوا في الشارع، ممن تربوا في المدرسة. إني أقول لهؤلاء جميعا كبارا وصغارا: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ إن الموازين انقلبت وتغيرت، فلو أن شخصا سب شخصا او سب امه او اباه او اهله فانه سيثور ويغضب ويقوم بالتجاذل معه والاغضاض عليه. لكن عندما يسمعه يسب الرب او يسب الدين فانه لا يتعذر ولا يتحرك ولا تهتز له شعره ولا يعتبرها لهذا. وربما استمر في الحديث والضحك معه وكانه لم يسب احدا ولم يقل شيئا والعياذ بالله. عباد الله، لقد فرنا واخذتنا الغيره عندما قامت الدنمارك والنرويج ومؤخرا فرنسا بالاساءه الى رسولنا صلى الله عليه وسلم ورسم الرسومات الساخره. وهذه الغيره شيء عظيم، لكن اعظم منها ان نغضب على ابنائنا ومن يدعي الاسلام بين ظهورنا ثم يظهر المسبه لله ولدينه. فالحذر الحذر يا عباد الله. فاوصي نفسي واخواني جميعا ان تبادروا بسرعه عاجله وبهمه عاليه الى ابنائكم فتحذروهم من سب الله ومن سب دينه، وان تحذروا كل من سمعتموه يتلفظ بشيء من هذه الالفاظ الكفريه الشنيعه، ولا تقصروا معه في نهيه ولا تسكتوا عن مثل هذا، بل عليكم بالنصح والبيان. فعلينا جميعا ان نتعاون، ان نتكاتف على محاربه هذه الظاهره السيئه في مجتمعنا، على المعلمين والمعلمات والاباء والامهات والخطباء والدعاة، وعلى كل مسلم غيور على ربه ودينه ان يقف سدا منيعا لمنع هذه الظاهره الكفريه عن الظهور والانتشار. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا والله من تعظيم حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. واوجه ندائي الى من خرجت منه هذه الكلمات القبيحه او تفوه بهذا الكفر الصريح، فاقول له ارجع الى الاسلام، ارجع الى الاسلام وانطق بالشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ورضي الله تائبا مريبا نادما على ما اقترفت، معترفا بعظيم ما اجرمت وقبيح ما اذنبت، متحسرا على ما فاتك، عازما على ان لا تعود اليها. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.